إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن هناك خلقين ذميمين، خلقين ذميمين فيهما إساءة العبد بنفسه وفي علاقته مع ربه وعلاقته مع مجتمعه، ألا وهما الشح والظلم والشح. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم وانتهاك محارمهم. أيها المسلم، الظلم حقيقة وضع الشيء في غير موضعه، فكلما وضع شيئا في غير موضعه كان بذلك ظالما. فإن شريعة الله شريعة العدل والخير، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالظلم خلاف العدل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم. كيف نتقي الظلم؟ نتقي الظلم بالعدل، نتقي الظلم بالإحسان، نتباعد عن الظلم بجميع أنواعه لنكون متقين له، متخلصين من شره. فإن هذا الظلم ظلمة يوم القيامة وحسرة وندامة يوم القيامة. يتمنى الظالم أن يعود ليصحح أوضاعه وأنى له ذلك. أيها المسلم، ورضا الظلم أنواع، فأعظم الظلم وأشره وأشده خطرا وأعظمه إثما الشرك بالله. فإن الله جل وعلا خلقنا بعبادته وسخرنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلقنا لنعبده ووعدنا الفضل والعطاء الجزيل إن أخلصنا له الدين وعبدناه وحده دون ما سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالعابد لغير الله ظالم، وأي ظلم أعظم من ظلمه؟ فإنه وضع العباد في غير مستحقها. ربك الذي خلقك والذي رباك بنعمك وأفتى عليك فضله، وما لحظة من لحظات أنفاسك إلا وله عليك فضل ومنا، كيف ترضى أن تعبد غيره أو يتعلق قلبك بغيره من أموات وغائبين، من أولياء وصالحين وجن وأشجار وأحجار وغير ذلك؟ فكل من عبد غير الله وأشرك بالله في عبادته فإن ذلك ظلم ارتكبه، وهذا أعظم الظلم وأشده. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم أن تنسى ربك وخالقك ورازقك ومن بيده حياتك وموتك، تنسى وتلتفت إلى غيره ويتعلق قلبك بغيره محبة ورجاء، محبة ورجاء وخوفا. كل هذا من أعظم الظلم، إذ الواجب عليك أن يكون تعلق قلبك بربك ترجوه وتخافه وتعبده دون ما سواه، وتخلص له العباد دون غيره، وتعلم أنه لا قبول لعملك إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم مبتغا به وجه الله ووجه الدار الآخرة على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. ومن أعظم الظلم الإعراض عن شرع الله. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ومن الظلم تحكيم غير شرع الله والتحاكم لغير شريعة الله، فإن هذا هو الظلم بعينه، لأن العدل فيما شرع الله ورسوله، والظلم بخلاف ذلك. يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحاكم إلى غير شرع الله ظلم وعدوان، لأنه خلاف العدل، والعدل في أحكام الله ورسوله. ومن أنواع الظلم افتراء الكذب على الله في التحليل والتحريم. قال جل وعلا: فمن أظلم من كذب على الله ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يفتي الناس بغير علم بأن يحلل ويحرم على ما يمضي عليه هواه فهو ظالم لنفسه، مرتكبا ظلما عظيما. أيها المسلم، ومن أنواع الظلم ظلمك لعباد الله في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن ظلم العباد حرام، والله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه لكمال عدله وفضله وإحسانه. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم الظلم على نفسه لأنه أعدل العادلين، والظلم نقص وعيب، والله منزه العيوب والنقائص، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. والله جل وعلا أخبر كتابه أنه المتنزه عن الظلم. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال جل وعلا: وما الله وقال وما وقال إن الله وقال إن الله لا يظلم مثقال حسنة وإن الله إن الله لا يظلم مثقال حسنة وإن الله وما الله يريد ظلما للعالمين. فالظلم عيب ونقص تنزه الله منه جل وعلا. أيها المسلم، ظلمك لعباد الله في الأقوال والأعمال كله خطأ وضلال. فمن الظلم في الأقوال سب المسلم، احتق سب المسلم وقذفه والسخرية به والاستهزاء به واحتقاره وإذلاله والقول ووصفه بما هو براء منه، أو أن تضيف إليه أموره وبريء منها. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اغتيابك له، مشك بالنميمة والوشاية، السخرية به، الاستهزاء به، احتقاره، الوقوف بوجهه، السعي في حرمان الخير، كل هذا ظلم منك لأخيك المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر الدنيا ستره الله به، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها المسلم، واحذر ظلم الناس بالأفعال، من ضرب وسرقة أموال وثقات وسفك دماء وغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها المسلم، إن الله جل وعلا وصف الظلم في كثير من الكبائر، قال جل وعلا مبينا حرمة مال اليتيم: ولا تأكلوا، وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فجعل أكل أموال الناس ظلم، وعدوان أكل أموال الناس ظلم، فجعل أكل أموال أيتام ظلما وعدوانا، ظلمهم فأكل أموالهم بغير حق، هذا ظلم منه لهؤلاء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأخر من عليه الحق بالوفاء مع قدرته أن هذا ظلم لأخيه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اقتطاعك شيء من أرض جارك بغير حق ظلم منك له. يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيل شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وأخبرنا جل وعلا أن إمساك المرأة لأجل إضرار بها ظلم، قال جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فإذا أمسك الرجل امرأة وراجع لا للإصلاح ولكن لأجل إضرار بها والإساءة إليها فهذا ظلم منه لها. وقال جل وعلا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فنهى الرجل أن يغر بالمرأة لأجل استرجاع ما دفع لها ولو لم تكن مخطئة ولا مسيئة، لكن ظلم وعدوان. وأخبرنا أن الربا ظلم، قال جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها المسلم، غشك لأخيك المسلم في البيع وشيء ظلم، استعمال رشوة وطلبها ظلم، تأخيرك أداء العمل الواجب وأداؤه بلا سبب ظلم وعدوان. فإن الرشوة ظلم، ظلم من دافعها وظلم من آخرها، فالدافع لها ظالم لأنه سهل المهمة وجعل هذا المجرم يتمادى في طغيانه وعدوانه، والآخذ لها ظالم لأنه أخذها بغير حق. أيها المسلم، إن عقوق الأب والأم ظلم منك عليهما، فالله أمرك بالبر والإحسان: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فعقوقهما ظلم وعدوان. أيها المسلم، تفضيلك بعض الأولاد على بعض في العطاء ظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد أن يشهده على التفضيل قال: لا أشهد على جو، أشهد على هذا غيري. أيها المسلم، التعاون على خلاف الشرع ظلم وعدوان. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا خمسة: لعن الآكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشهيدي الربا. كل ذلك تحذير للأمة من هذا البلاء العظيم. ولعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها وحاملها والمحمود إليه وبائعها وآكل ثمنها ومشتري لها، كل أولئك ملعونون لأنهم أعوان على الإثم والعدوان والشر والبلاء. أيها المسلم، رفعك الأسعار بلا سبب يقتضي ذلك إنما ظلم منك لمجتمعك المسلم. فاتق الله في نفسك وكن ناصحا صادقا مبتعدا عن الظلم والعدوان. أيها المسلم، ومن أنواع الظلم ظلمك لنفسك بمعاصي الله، فواجب تركته ومعصية ارتكبتها أنت بها ظالم نفسك. قال جل وعلا في كتاب والذين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فظلمك نفسك بمعاصي الله جل وعلا إذ الواجب عليك تزكية نفسك وإصلاحها. قال جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلنتق الظلم فإنه بلاه عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. ثم قرأ قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اتق دعوة المظلوم فدعوته مستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلنتق الله في أنفسنا ولنتعامل الصدق والأمن بيننا ولنبتعد عن ظلم بعضنا لبعض بأي وسيلة كانت ولنعطي الحقوق لأهلها ولا نظلم أحدا لأجل مصلحة أحد بل نراقب الله في أحوالنا كلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. وإذ تحدثنا عن الظلم بأنواعه ظلم العبد بما بينه وبين ربه وظلمه لنفسه وظلمه لعباد إخوانه المسلمين. فهناك أيضا نوع من الظلم شد من أشد نوع من الظلم ظلم شديد شره عظيم سوء بس عظيم آلامه ألا وهو ظلم المجتمع. فالمجتمع قد يظلم من جهات عدة. قد يظلمه الذين يرفعون أسعار بلا سبب شرعي بلا سبب يقتضيه يرفعون أسعار السلع بلا سبب يقتضيه إنما تعاون بينهم وتواطؤ على ظلم الناس ورفع الأسعار بلا سبب يقتضيه. فترى السلع التي قيمتها كذا تزيد كل شهر بنسبة معينة ولو بحثت لوجدت الأسباب معظمها أو كلها نتيجة الجشع هؤلاء وتآمر فيما بينهم وعدم مبالاتهم بأفراد المجتمع المسلم. ومن ظلم المجتمع السعي في زعزعة أمنه وارتباط أبنائه وإحداث البلبلة بين صفوفه بفكر يطرح ورأي يكتب ومقال تنشر. إذا ما حصتها ودرستها دراسة عميقة وجدت أن تلك المقالة تسعى إلى تفكيك المجتمع المسلم وإحداث بين صفوفه وتشكيكه في ثوابت دينه ومبادئ إسلامه وتشكيكه في علمائه وقادته الفكريين والسياسيين الذين طالما حموا العقيدة وساروا على نهجها من علماء وقادة مضى عليه قرون وهم على هذا المهج القويم والطريق المستقيم. ثم يأتي بعد هذا من يحاول إيجاد البلبلة وإيجاد الذكر السيء والطروحات الخبيثة المنافية للحقيقة ولكنها أطروحة تنبي عن حقوق قائلها وما ترك في قلبه من الشر والبلاء. إذ لو كان يعقل حقيقة ما يقول وحقيقة ما يتكلم به لأدى لانتناعه. لكن الأقلام السيئة التي يأخذها ويكتب بها من يكتب أدت إلى هذه الفوضى الفكرية. نحن في زمن بأمس حاجة إلى عصف والتئام الكلمة واجتماع الأمة واتحاد صفوفها على العقيدة الصحيحة والمبادئ السامية والأفكار العالية لنكون مرتبطين بقيادتنا السياسية والعلمية ارتباطا وثيقا تعالى بالبر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فأي فكر يطرح لتفكيك هذه الوحدة أو الطعن فيها أو التشكيك فيها فإنها دليل على شر كاتبها. ولهذا أي هذا ذكر السيء أيده أولئك الذين يسيرون على السيء وعلى هذا المبدأ السيء. نحن في مجتمع ينبغي أن نتعاون جميعا يدا واحدة في حماية أفراد في حماية معتقده وحماية فكره. أن نحن في زمن يجب أن نكون أحرص ما يكون على وحدة الأمة واتفاقها واجتماعها والبعد عن كل ما يسوء إليها أو يحدث في صفوفها بلبلة أو يشكك الناس من مبادئهم وقيمهم. إن الدعوة الحق الدعوة الصالحة قائمة على أسس شرعية وثوابت ومبادئ سامية والذين تولوها وحموها ودافعوا دونها مقتنعين بها لا يزالون على نهج القوم إن شاء الله والطريق المستقيم كما عبر قادتهم وكبراءهم عن هذا المنهج العظيم والتزامهم به لأنه حق وهدى لا ولتغلات الأعمى ولكنه حق وهدى وشرع واضح. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نحن بحاجة إلى محررين الصحف ينظرون ما يكتب وما ينشر ويوضع وينظرون هل هذا المنشور حقا ينفع المجتمع أم شرا يفرق المجتمع. فما كل ما ينشر لا بد من التمحيص والتدقيق على كل ما ينشر ليكون المجتمع في أمن فكري وأمن سياسي وارتباط قوي بينه وبين علمائه وقادته. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير سدده في أقواله وأعماله ومن الصحة والسلامة والعافية. اللهم شد عضدي بولي عهده سلمان بن عبد العزيز وفقه لما تحبه وترضاه إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا